الذين يفترون على الله قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين